شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. إذا ارتقيت بجناح الذل للوالدين فقد ارتفعت في جناح العز، بجناح العز إلى الله عز وجل. انظر إلى محمد بن سيرين رضي الله عنه، كان من يراه وهو يخاطب أمه يظنه مريضا. من رأى محمد بن سيرين وهو يخاطب أمه كان يظنه مريضا، يخاطبها لا يعلو صوته. لماذا؟ إن أصداء قوله عز وجل ولا تنهرهما، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذه الآية سبحان الله كأنما هي تسبح بك في واد من التواضع والإخبات والذل، حتى لتوشك عندما تقرأها أن تهوي برأسك ساجدا، كأنها آية سجدة. فلا تقل لهما هذا النفس الذي ليس في دين أبدا، هذا النهي الشريف الجليل الذي يصبغ الإنسان صبغة النور، فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. والكريم الذي تناهى حسنه يطيب خاطره، حتى إن بعض الناس ليولي ذلك الأمر اهتماما عظيما، حتى إنه ليكسو صوته كسوة الفرح إذا خاطب أمه أو أباه ولو كان في قعر الهم، لأنه يتدين لله عز وجل بحجب ما يعتمل في نفسه من الهم عن أمه وعن أبيه، لأنه يعلم أنهما سيحملان همه. وإن من بره الذي يتدين لله عز وجل به والذي يرقى بنفسه رقيا آخر في مدارج النور هذا الحجب، هذا الحجب عن الوالدين. ولقد آوى المبيت الثلاثة إلى الغار في القصة المعروفة، فأزيحت الصخرة إزاحة وفرجت انفراجة ببر أحد هؤلاء الثلاثة، وبعفة الثاني، وبأمانة الثالث، ووفائه. هذه الصفات كان منها البر، البر إن لم يكن يصحبه الإنسان في سيره إلى الله عز وجل فتجد ولا بد في حياته تعثرا، ولا بد، وتجد في قلبه اختناقا، ولا بد، وتجد في رزقه محقا للبركة، ولا بد، وتجده مشنوءا من الناس مبغوضا، ولا بد، لأن الله عز وجل إذا أحب عبدا وفقه لبر والديه ووفقه لرضاهما، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الوالد من رضا الرب. كان بعض السلف يجلس في مجلسه مع تلاميذه فتناديه أمه وهو في إمامته وفي محله من العلم لكي يطعم الدجاج، لكي يطعم الداجن، لكي يطعم هذه الطيور، فيخرج غير متكبر ولا منزعج من هذا ويذهب. إن الإحسان إلى الوالدين هو البركة الماثلة، وهذا الإحسان ليس متعلقا بحياتهما وحسب، وإن كانت الحياة هي المحل والتجلي الأعظم في الإحسان، ولكن أيضا حتى بعد الموت تصله بالدعاء. وسبحان الله، لقد قال بعض السلف يكون عاقا من لم يدعو لوالديه في صلواته الخمس، سبحان الله، يكون عاقا، يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.